يقول السائل: كلما أحسست بأني قد تبت إلى الله أرجع إلى المعاصي، قد أقضي الليالي في بكاء، ولكن أرجع بعد ذلك إلى ذنوبي وكأن شيئا لم يكن، هل أخبرتني جزاك الله خيرا عما أفعل مع نفسي قبل أن يفوت الأوان وتقوم قيامتي؟ والمشكلة الكبيرة لعله سؤال آخر أيضا، أنني حتى الآن لا أستطيع الزواج وثقل علي الصوم، فما أفعل وجزاك الله خيرا؟ أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يقذف في قلبك خوفا يحول بينك وبين معاصيه. أخي في الله، لا زلت بخير ما دام عندك هذا الندم، والعبد إذا عصى الله عز وجل وورثته المعصية الندم فهو على خير، فإن الله لا يقذف الندم في القلوب إلا وهو يحب أهلها. ولذلك يقول العلماء إن من بشائر التوبة أن الإنسان إذا فعل المعصية أصابه الندم، وكلما كان الندم قريبا من المعصية كلما دل ذلك على حب الله لك. فأبشر بخير ما دام أن الله قد قذف في قلبك هذا الندم، واجتهد وجاهد في البعد عن حدود الله والحياء والخجل من الله، وكن بعيدا عن المعاصي، فإذا بليت بها فأحسن الظن بالكريم الرحيم الرؤوف بعباده، وأحسن الظن بالتوبة إذا تبت وأنبت إليه. وإياك أن يستولي الشيطان على قلبك وأن ييأسك من رحمة ربك، فإن الله عز وجل لا يقنط من رحمته إلا الضالون، ولا يأس من روحه إلا الخائبون المحرومون. فأخي في الله استدم هذا الندم. الأمر الثاني، أوصيك أن تنظر إلى الأسباب التي تدعوك إلى العود إلى المعاصي، فابتعد عن هذه الأسباب كقرناء السوء والنظر والسماع للأمور التي تحرك الفتنة، وراقب الله عز وجل في سمعك، وراقب الله في بصرك، وراقب الله في فرجك، واتق الله عز وجل أن يغار عليك يوما من الأيام فيبطش بك على حرمة من حرماته. فلذلك خير ما أوصيك به الأخذ بالأسباب التي تحول بينك وبين معصية رب الأرباب، ونسأل الله العظيم أن يمن علينا وعليك وعلى المسلمين جميعا بتوبة نصوح تصلح معها الأقوال والأعمال لله، والله تعالى أعلم.